ربيعها فكرة يا نايل، وقعت وديك الحصابة اللي بيوم فوق معايا. خير يعني حاجة منين الخير؟ وانت عندي منها فرصة يا خيال لقفة قلبي الكحة خير وليد. ما تخافيش انا مأمن عليه، وليد ايه نايم في اوضته. يا فرحتي بيه وليد مش موجود في الشقة يا غراب الدين. ازاي ده حصل؟ انطري. انت بتسألني انا؟ ما تسأل المقاطع بتوعك يمكن شافوه هو نازل. ايوه يا جعفر يا جعفر جعفر حول حول وبطل شخير. حرنكس الو حرنكس حول يا حرنكس. يا خراب تكون اول مين؟ هو ده الامن والامان؟ عاملين حفلة شخير؟ انا هنزل اعمل لهم طابور ذنب. يا مني التليفون بلا تفصل. الو مين معايا؟ هيكون مين يعني؟ انا وليد يا ماما. تفهم يا وليد، وين مزيك السعادة؟ اطمني يا امي اطمني، انا عند الدكتورة ليلى. تفهم يا وليد، رحت الى البس وقت متأخر كده. معلش يا امي، اصل اتخنقت فقلت اروح افك كلمتين مع الدكتور. ليك حق يا ابني، ممكن مش واخد على لعبة البس اللي عمرك ما قضيها في الشارع. ماما بقول حضرتك ايه؟ روح انت نامي ولما تصحي هتلاقيني روحت. هو اللي الصبح بيرش قبرها، يجي له نوم. اركني بره على باب الشقة يا ماما، سلام. هيا ست الكل، عرفت هو فين؟ ايوه عارفه. بقولك ايه يا ابرهة، انا عايز امينك خدمه صغيره. رقبتي يا ست الكل، انزل سخر تحت مع زمايلك وما تورينيش وشك الا لما وليد يرجع. احنا بقى لنا ساعتين بنلف في الشوارع يا دكتوره. بحاول استوعب اللي انت قلته يا وليد. انت متاكد من الكلام ده؟ وابرهة هيضحك عليا ليه بس؟ مش عارفه اقول لك ايه. ما هو انا ما ينفعش الومك، لان وليد اللي سرق البنك مش هو وليد اللي قاعد معايا دلوقتي. انا نفسي مش عارفه الوم نفسي لان انا مش نفسي. طب فرحني يا وليد، اعتبرني اختك صاحبك. لو جيش في اجابتي وعرضوا عليك دلوقتي حالا انك تسرق البنك، وهيقدموا لك كل التسهيلات اللي عملوها معاك مقابل انك تاخد 10 مليون جنيه، مع العلم انك مش فائداتك وفرقتك اخواتك البنات التسع و15 واحد من رجالتك مسؤولين منك. هتوافق؟ ده لو في رقبتي كل اطفال الصومال اللي مش لاقيين نقطه ميه يشربوها مش هوافق. يا دكتوره مصر فيها اكتر من 50 مليون معدن، لو كلهم فكروا بنفس الطريقه اللي فكرت بيها قبل كده يبقى البنوك هتفلس ويقلبوها مراحين عامه. طب ليه وليد واقف؟ مع ان ام وليد قالت لي ان وليد رغم كل المرمطه اللي اتمرمطها في عمره ما اخذ قرش حرام. مش عارف عامل كده ليه بجزمه دي. اصبر عليا بس يا وليد لما اشوفك. انا اقول لك ليه؟ الميراث في ناس بتلبس فلوس قراض اراضي، لكن وليد ولا يهمني كتير تنفعه يبيع. انا قلت كده، كل البلاوي اللي بتحصل دي سببها ابو عقله عملها وفلسه. في ايه يا دكتور؟ انت احب الفت نظرك ان انا العيان وانتي الدكتوره اللي بتفعل دي. دكتوره ايه بقى وزفت ايه؟ انا لو عرفتك هتتنيل تدخل السجن، ولو سبتك زي ما انت 30 مليون مش هيرجعوا لاصحابك. مفيش غير حل واحد. رايح فين يا وليد؟ رايح عادي نفسي في النيل يا دكتوره. زكي اصحي يا زكي، يلا شوف يا برنس. قول البيت مش قديش الساعة هلا؟ 6 الصبح. يا الله وين بدنا نروح دلوقتي؟ هندور بنفسنا على المكان اللي مكتوب فيه ابو عقلة. خلاص انا اتفقت مع رجال. من هنا ورايح احنا اللي هنعمل حاجتنا بنفسنا. طب الله يخليك خلينا شوية. يلا يا تشات بلاش تلعب. يلا ده مين البارد اللي بيتصل دلوقتي؟ اكيد سليمان. الو. ايوه يا حاتم انا ليلى. ايوه يا حبيبتي خير، في ايه؟ انا عايزك دلوقتي حالا. انا كنت متاكد انك مش هتقدري تعيشي من غير حاتم. انا مستنياك على كوبري قصر النيل. يا سلام، ده ايه الجو الرومانسي ده؟ احرص بقى يا حاتم. مجنون ليلى مجنون ليلى. انت ليه شاكك ان وليد حط المصاري في المدفن تبع ابوك؟ انا مش بشوك، انا متاكد. كمان متأكد يا ابني. خط السير بتاعه من ساعة ما خرج من البنك لحد ما عمل الحادثة يخلينا اتأكد. وبعدين واحد بذكاء وليد اكيد هيفكر كده، لانه ده المكان الوحيد اللي مش ممكن حد يفكر فيه. يا سلام عليك يا برنس، لو طلعت شكوكه في محل وحقيقه هتكون حقيقه، بس المهم نلاقي المدفن. طيب برنس، ايه المصاري والتمثال؟ شو هنعمل؟ هناخد الفلوس ونطير على بره. ميرسي. انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ايه والله انا بعرف الاسم. الحقني يا حاج مريض، عايز يرمي نفسه في النيل. هو ده مش مشهد غرامي؟ غرامي ايه ده؟ شوف صاحبك ده، انا مش ناقصك، كفايه عليا انت. يا عم وليد، انت قاعد على طول كده ليه؟ بطلب بيض، يعني هكون بعمل ايه يعني؟ بجهز نفسي عشان ارمي نفسي في النيل. انا من ساعه ما شفتك قلت في بيني وبينك حاجه مشتركه. هو في حاجه تانيه مشتركه بينك وبغير الجنان؟ ايوه، احنا الاثنين عندنا ميول انتحاريه. خدني جنبك، خدني جنبك يا وليد. انت بتعرف تعوم؟ للاسف انا طول عمري بكره الميه. وانا كمان ما بعرفش اعوم. ما تيجي نشتري عوامتين. طب ما ناجر فلوك احسن. بقول لك انت اهو، لو ما نزلتوش دلوقتي حالا انا هصرخ واقول ان انتوا حاولتوا تتحرشوا بيا. تفتكر ممكن تعمل كده؟ ليلى من كتر معاشرتها للمجانين بقت مجنونه زيهم. كفايه انها اتجوزتك 15 سنه، هتنزل ولا صرخ؟ عندك فكره عقوبه التحرش قد ايه؟ مش اقل من 5 سنين. قوم بينا ننزل، اتفضل اركب العربيه بسرعه. حاضر يا معلمه. وانت؟ تعالى ورا علي. على فين؟ عندنا اجتماع مغلق في المطعم. صباح الخير. صباح الخير. انت فين يا حياتي؟ كلمت اهل الفيلا ومحدش واقف. انا في الجيم. صباح الخير. انت في الغرفه؟ لا، هذا صوت التلفزيون حبيبي. طب اقول لك ايه؟ انا عاوز ابادر. لا لا لا لا، يوم التحليل. انا لازم نكسر الفيلتر دلوقتي. قوي في الجيم. خلينا نمر يا مرتي. يلا يلا باي. عايز ايه ده؟ ما بعرف شو عم يقول. بدايانك موضوعي هنا. سيبك منه. يلا بينا نسأل في مكاتب السيدة مفيدة. أنا تعبت يا إبراهيم، خلصي معاي. تعبتين؟ لسه بدري. مشوار ال 30 مليون بيبدأ من طرب الغفير. يعني شفيق وجاكي طلعوا عطابة؟ علشان تسمع كلامي، أنا أول لما شفت شفيق قلت لك إن أنا مش مستريحة للراجل ده. وطبعا الناس اللي فطروا المطعم دول تبعهم. متهيألي مش محتاجة تخمين. ماشي يا شفيق، أنا عايز دماغك أنت وموت الكلب اللي رفض يدين القرض. يا عم سيبك من شفيق أبو النضارة دلوقتي وخلينا في المصيبة اللي إحنا فيها. ما هو أنت زي الفل أهو، فين المصيبة دي؟ هنرجع للغباء تاني. وليد سرق 30 مليون جنيه وعايز يرجعهم، ايه الحل؟ مفيش غير انك ترجعيه للذاكرة عشان يعرف مكان الفلوس. صعب العلاج، وليد ممكن ياخد وقت طويل جدا لان عقله الباطن رافض تماما وليد الحرامي، مش عايز اي حاجة تفكر بالماضي بتاعه. وانا كمان خايفة عليكم، لان لو ذاكرته رجعت هيتسجن. ما تخافش يا وليد، محامي العيلة من اكبر المحامين في مصر. انا مش ممكن اسيبك تتسجن ابدا. انا خلاص خدت عليه وظبطت نفسي ان احنا نعمل مشاريع مع بعض. يا جماعة مش عارف اقول لكم ايه الصراحة، يا ريتني قابلتكم من زمان. منك لله يا ابو عقلة. ابو عقلة هو ده المفتاح بتاعنا. مين ابو عقلة ده؟ ابويا. ابو عقلة الوحيد اللي انت فاكره من بعد الحادثة. يبقى هنضطر حاجة من الاثنين، يا اما هو لسه عايش وقابلته قبل الحادثة، او رحت زرته في المكتب بتاعه. انت قصدك ان انا حطيت الفلوس في المكتب بتاعه؟ اي. هو انتوا ناويين تاخدوا ال 30 مليون وتخلعوا على بره؟ دكتورة ليلى. نعم. ارمي الدبلة في وشه.